عذاب وليل وسراب وعمري غاب وراح مني حياتي عذاب سجنت همومي جوايا سجنت همومي جوايا وده بالصبر ويايا ويايا ويايا وعاق يا زمان من الحرمان من الحرمان ملوش أول ولا نهاية ولا نهاية ولا نهاية حياتي حياتي قلبي دايب والألم ساكن دلوعي عمري ضايع يا زمن من يوم سبوعي فكري شارد والقدر مش تحت طوعي الحمل مال والقلب شال يقال فيها جوايا فين دنيتي فين ضحكتي فين دنيتي فين ضحكتي راح فين يا زمان فين خطوتي فين سكتي ليه سكتي ملهاش علوان فين عمري فين قلبي ويا دنيا ايه ذنبي فين عمري فين قلبي دنيا ايه ذنبي فين عمري فين قلبي ويا دنيا ايه ذنبي فين دنيتي فين ضحكتي فين دنيتي فين ضحكتي راح فين يا زمان فين الطريق فين الصديق فين الحبيب يا زمان فين الطريق فين الصديق فين الحبيب يا زمان ده نصيبي وده قدري مكتوب لي من صغري ده نصيبي وده قدري مكتوب لي من صغري ده نصيبي وده قدري مكتوب لي من صغري ده نصيبي وده قدري مكتوب لي من صغري دمع وندم جرح وألم دمع وندم جرح وألم وسنين حرمان أيام تروح وسنين تروح إلا الجروح عشان أيام تروح وسنين تروح إلا الجروح عشان